الفاسق من المسلمين الذي هو يقع في الكبائر إما أن يكون قريبا لك إما أن يكون رحما أو وإما أن يكون غير رحم، فهذا له أحكام تتعلق بالنسبة لمقاطعته إذا بده يقاطعه، وهذا له أحكام تتعلق فيه إذا بده يقاطعه. فيقول الشيخ رحمه الله: الفاسق من غير الأرحام يجوز أن تقطعه دون إعلامه. الفاسق من غير الأرحام، يعني إذا واحد ليس رحما لك ما في بينك وبينه قرابة لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، وهو فاسق لا يصلي مثلا، يجوز لك أن لا تكلمه دون أن تعلمه إنه شو السبب يعني. أما الرحم فبحيث يعرف أنه قطعه لأجل الفسق، أما الرحم فبحيث يعرف أنه قطعه لأجل الفسق، يعني له قريبة كأخ مثلا فزارها وقال لها: أنت ما تعلمت علم الدين الضروري، أنا بعد هذا لا أزورك حتى تتعلمي علم الدين الضروري. يعني معناه يعني هو صرح لها أنه سبب أني ما بحزورك أنه أنت تركت ما فرض الله عليك، لأنه يوقعك في الفسق، لأن ترك تعلم العلم الدين الضروري من الكبائر. فهكذا يكون بعد هذا إن قطعها يعني ترك زيارتها ما عليه إثم، بعد هذا ما عليه إثم. الرحم كل قريب لك من جهة الأم أو من جهة الأب يسمى رحمة، الجد أبو الجد ابن عم الجد الخالة العم العم ابن العم ابن الخالة ابن الخال، كل هؤلاء يسمون أرحام تجب صلتهم يعني إلا لسبب. شيخ أب يعني أب بعده يعني ما ذكر الشيخ لنا حدا، لو كان ابن عم الجد كمان هذا رحم، إن استطاع الشخص أن يزوره أن يصله يصله يدخل في الأرحام. شيخ ما في قال الشيخ هذا شرط، إذا أراد أن يقطع هذا الرحم من الزيارة بسبب الفسق لابد من أن يكون بحيث يعلم أنه يقطعه لسبب أنه وقع في الفسق، مش بدون ما يكون سببا لعلمه بذلك، لا مش يكون هيك. بعض الحنابلة يقولون أنه التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالإجماع أفضل عند الله من العرش. العرش الله تعالى وصفه بصفات تدل على أنه عظيم، ورد في الأحاديث أنه عظيم وكريم، يعني له شأن، العرش العظيم له شأن، العرش الكريم له شأن. فلما نقول أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التراب الذي حوى جسده ضم جسده صار له هذه المنزلة أنه أفضل عند الله من العرش، وقالوا بالإجماع سبب ذلك أنه مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفضل الذي صار فيه وهذه البركة التي صارت فيه في هذا التراب بسبب أنه مس جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ رحمه الله: الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مس جسد النبي أفضل من الجنة، يعني إنما صار له هذا الشأن بسبب هذا الاعتبار أنه مس جسد الرسول، والرسول أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأهل الحق أيضا مما استدلوا به على جواز التوسل بالنبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكى قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، ولما نزل عليهم المطر فنزلت صخرة وسدت فم الغار، يعني سدت المدخل الذي منه يدخل ومنه يخرج، وكل واحد منهم صار يتوسل إلى الله بصالح العمل. هذا يقول: يا ربي أنا كنت فعلت كذا من الخير، أنا فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، هذا الذي نحن فيه فرج عنا ما نحن فيه، ينفتح يعني هذه الصخرة تتزحزح. كل واحد ذكرهم ثلاثة، واحد قال: كانت لي بنت عم كان تعلق بها تعلقا شديدا وأراد منها أن توافقه على أن يقع بها يعني في الحرام، فهي كانت رفضت، ثم صارت في حالة بؤس شديدة من الفقر فوافقته على أن يفعل تلك الفاحشة، ثم لما أراد أن يفعل كلمته بكلمة اهتز قلبه بسبب هذه الكلمة، قالت له: اتق الله. بعد أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفعل هذا إلا بالحلال. فتغير قلبه وقال: يا ربي أنا فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، يعني من خوفي منك من خشيتك فعلت هذا، حتى انفرج. فكل منهم صار يتوسل بصالح العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوق، هذا العمل مخلوق، عمله هذا، طاعته هذه مخلوقة، وطاعة ذاك مخلوقة، وطاعة هذا مخلوقة، كل توسل إلى الله بمخلوق، صالح العمل مخلوق، الرسول أفضل مخلوق. فإذا جاز التوسل بالمفضول لا شك يجوز التوسل بالأفضل، الرسول أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، أليس الله تعالى قال: استعينوا بالصبر والصلاة؟ الله تعالى قادر على أن يثيبنا من دون صبر ومن دون صلاة، ومع ذلك أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة. الصبر مخلوق والصلاة مخلوقة، والرسول أفضل مخلوق، يعني أفضل من هذا وأفضل من الصبر وأفضل من الصلاة، هذا معناه أنه أفضل مخلوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز أن نستعين بالصبر والصلاة وكل منهما مخلوق، جاز أن نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف مخلوق أفضل مخلوق. هذا دليل واضح، هذا الحديث في البخاري وغيره، توسل هؤلاء الثلاثة بصالح العمل، فهذا دليل قوي لأهل الحق لأهل السنة أنه يجوز أن يتوسل برسول الله بالنبيين بالصالحين، كما يجوز التوسل بالعمل الصالح. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، هذا الرسول هو علمه للشخص الذي يريد أن يأتي المسجد، إذا أراد أن يأتي المسجد للصلاة الرسول علم أن يقول الشخص هذا الدعاء، وفيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، احفظوا هذه الجملة، بحق السائلين عليك، دخل في ذلك الأنبياء والأولياء، الأولياء من السائلين والأنبياء من السائلين، وبحق من شاي هذا، معناه أيضا يتوسل إلى الله بالطاعة، من شاه إلى المسجد للصلاة طاعة هذه، ورسول الله أفضل خلق الله، هذا دليل وهذا دليل. إذا واحد قال لك أن ذاك الذي علمه الرسول الأعمى توسل به صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على جواز أن يتوسل بغيره من الصالحين؟ هذا الحديث الذي رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني وحسنه فيه هذا: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، دخل في السائلين الأنبياء ودخل فيهم الأولياء الصالحون من السائلين، وبحق من شاي هذا، هذا دليل على أنه يتوسل أيضا إلى الله بالعمل الصالح. هذا باعتبار أن الجنة جمالية، ليس باعتبار ما فيها حول العين، باعتبار الجنة، نحن نحكي عن الجنة. شيخ جنيد، شيخ نبيل، هي نكرة لما نمشي إلى المصلى؟ ماذا؟ في ألمانيا مثلا نذهب إلى المصلى. هذا الدعاء للمسجد هو إن قرأته وأنت متوجهة للمصلى فيه ثواب، لكن لا يحصل السر الذي ذكره الرسول في الحديث هذا لمن أتى المسجد ليصلي الفريضة، أما الذي يأتي المصلى له فضل له ثواب، لكن ذاك أفضل، توجهه للمسجد أفضل أحسن. سبق وذكرت لكم أنه توجد محبتان، محبة تكون في القلب الإنسان بدون إرادة منه يصير فيه هذا الميل القلبي لشخص من الأشخاص، ويوجد شيء هو الإنسان يتكلفه يعني حتى يصير في نفسه، توجد محبة، محبة تفضيل، توجد محبة ميل، يعني الإنسان لما يأتيه الولد عادة الله تعالى يجعل في قلبه تلك المحبة، محبة الميل لهذا الولد بدون ما هو يعمل شيء، يصير فيه هذا الميل لهذا الولد. لما الإنسان يكبر يتعلم يفهم ويعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله، وأن من كمال الإيمان أن يكون في قلبه محبة الرسول، أن تكون محبة الرسول أعلى محبة في قلبه بالنسبة للخلق، يصير عنده هذا، كما القصة اللي حكيناها عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان عم يحكي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنت أحب إلي إلا من نفسي، هنا يتكلم عن الميل الذي كان يجده في قلبه، هو الشخص الولي الصالح يترقى بالدرجات، مش دور الواحد يطلع بطن أمه يكون وليا، يتعلم يطبق يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات يكثر من نوافل الطاعات يثبت مدة من الزمن يصير من الأولياء، الولي أيضا يترقى في الدرجات بكثرة الطاعات يزداد، فكمان في المحبة الواحد يترقى، فسيدنا عمر كان يترقى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك المجلس أن ترقى حتى بلغ الغاية في هذا الأمر، بحيث إنه في نفس المجلس قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي حتى من نفسي، الأول قال إلا من نفسي بعدين قال له حتى من يعني أحب إلي من نفسي، فقال له الرسول الآن يا عمر يعني بلغت الكمال في المحبة في هذا المجلس، الله تعالى يسر له أنه في هذا المجلس ترقى في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه المرتبة، هذه من كمال الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه معناته إذا واحد يكون في درجة الكمال يصل إلى هذا، مش كل واحد يجد هذا الميل اللي عم نحكي عنه في نفسه، كثير من الناس يجد في نفسه ميلا أكثر لنفسه من ميل قلبه إلى رسول الله، ما عم بحكي عن التفضيل عم بحكي عن الميل، أو إلى ولده إلى ابنه أكثر من ميله إلى رسول الله، الميل الطبيعي اللي هو موجود في نفسه هذا لا يؤاخذ عليه ما عليه في معصية، لكن ما بيقول بلسانه أنا أحب ولدي أكثر من رسول الله، لا يجوز أن يقول هذا اللفظ، ليس من الأدب بس منه كفر، لأنه هو عم يحكي لا يريد بذلك التفضيل، لا يريد أن ولدي عندي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عم يحكي عن هذا الشيء الذي يجده في قلبه، فليس من الأدب أن يقول ذلك. كلامنا عن هذه المسألة، شخص قال أحب زوجتي أكثر من النبي، هون الشخص قد يكون عم يتكلم عن الميل وهذا الظاهر، وقد يكون يريد التفضيل، الذي يريد التفضيل أي أفضل زوجتي على النبي لا شك أنه كافر، أما الذي أراد يريد أن يعبر عن هذا الميل الذي هلأ ذكرناه هذا لا يكون، بس نتفضل أنا فاضي تعال. شخص قال أحب زوجتي أكثر من النبي، قال الشيخ إن قال في مقام التفضيل كفر، إن قال في مقام التفضيل كفر، نفس الشيء إذا عم يقول عن ابنه مثلا أو عن والده أو عن والدته، يعني شفتوا الإنسان منا لما يتعلم يصير بيعرف أنه حتى القول يحتاج قبل أن يقوله إلى أن يعرف حكمه في الشرع. يعني هذه العبارة بتنقال ولا ما بتنقال حسب حكم الشرع، فيني أقولها ولا ما فيني أقولها؟ والذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال والفساد أنهم لا يتعلمون هذه اللفظ، هذه اللفظة تقال، هذه الجملة تقال، ما بيتعلموا ويطلقون ألسنتهم. وكثير من الناس بسبب جهلهم ومع الجهل الكبر، إذا اجتمع الجهل والكبر بلا مرض كبير، هذا بصير لا يتراجع، يدافع عن مقالته الفاسدة، خاصة إذا كان من الذين يدعون العلم، من الذين يدعون أنهم من أهل العلم، يقول مقالة فاسدة يصير يدافع عن فساده. لما ذهبنا مرة في حياة الشيخ نزار رحمه الله إلى بيت رجب ديب، ذهبنا إليه وأخذنا الأشرطة حتى نراجعه، كنا 4 أشخاص، فقال له الذي معي نحن معنا الأشرطة، أنت تقول فيها إن الفقير مرتد، مو من طوء واحد من طوءين، لأنه لا بيزكي ولا بيروح على الحج، وأنت تقول إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تذكر المال، يقول الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تذكر المال. فصار يريد أن يدافع عن نفسه، قال أليس الله يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والمصلي يفكر في الآية فأيضا يفكر في المال. فهذا الشخص الذي معنا بديهته حاضرة، قال له إذا أنت تقول الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تفكر في الخنزير وأن تفكر في الحمار، لأن الله قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فسكت ما رد جوابا. ثم ماذا صار يريد أن يدافع عن نفسه على زعمه من الكبر الذي عنده، قال أنا بكفي دليل على إني على الحق كثرة أتباعي. فقال له بابا روما عنده أكثر منك، فصار يرتجف، صار فمه يرتجف، قال له قال أنا دليل على إني على الحق كثرة أتباعي، هذا دليل إنه على الحق، إذا واحد عنده أتباع كثير يأجوج ومأجوج كثرة لكنهم كفار، الدجال لما يظهر أليس يتبعه كثير من الناس؟ فرعون كم تبعه؟ كثر الذين تبعوه، وهو كان على الباطل، كان كافرا. ثم ماذا قال أيضا؟ كل يظهر بكلامه الكبر الذي عنده، ما كان يتراجع، ما قال لا ما قلت أنه نير الأشرطة معنا بإيدنا، ما قال ما قلت، صار يحاول أن يدافع عن نفسه. قال أنا بشرح البخاري على المذاهب الأربع، فقال له عنا بيروت بيقولوا ما بتكذب الغطاسين في البخاري باب فض الفقر وانت عم تقول الفقير كافر، فسكت ما وجد جوابا على ما يقول من الفساد. كيف معنى واحد يتبعه وتركه هو الذي كان السبب حتى ذهبنا إليه، صار يقول ما دمتم على الحق وعرفنا أننا على الحق تعالوا نذهب نراجعهم، فذهبنا حتى نكلمه، فشو طلع فيه لهذا الشخص؟ قال له يا ابني لما كنت عنا ما كنت من الأولياء؟ قال له حفظه الله أخونا، قال له عندما كنت عندك ما كنت أعرف الاستنجاء، يعني الله تعالى قواه حتى نطق بهذه الكلمة الصحيحة في محلها، قال له لما كنت عندك ما كنت أعرف الاستنجاء، لأنه هو لا يعلمهم الدين. واحد من كبار أتباعي الذي علم هذا ذهبنا إليه قبل أن نذهب إلى رجب ديب، فسأله شخص معي قال له ماذا تعلمت عند رجب ديب؟ كم سنة مضى عليك؟ قال له 10 سنين. قال له ماذا تعلمت عنده؟ قال له حب الشيخ. قال له تعرف أركان الوضوء؟ لا ما بعرف، الشيخ هو اللي بيعرف. قال له أركان الصلاة؟ قال له ما بعرف، الشيخ هو اللي بيعرف. قال له شو عم تعمل عنده؟ قال له بنتعلم حب الشيخ نحن. قال له طب إذا واحد سب رب العالمين شو حكمه؟ قال له ما بعرف، من سب الله كفر بالإجماع، هذا أجهل الجهال في المسلمين يعرف أن من سب الله كفر. قال ما بعرف، دائما شو ما نقول له يقول الشيخ هو اللي بيعرف، ما بعرف، الشيخ هو اللي بيعرف. هو قال لهم الشيخ إذا قال للمريد اللبن أسود يقول اللبن أسود، إذا كنت بمجلس الشيخ لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك وما بتسأل ولا سؤال، الشرط أنا سمعته بأذني، قال لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك، وإذا قال لك الشيخ اللبن أسود بتقول اللبن أسود، هذا يعلم الحق الذي يقول هذا الكلام، هذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. كل واحد منا يخطئ في شيء ما، لو كان الرجل من كبار الأولياء يغلط في شيء ما، أما الرسول فلا يغلط في الدين، لا يغلط عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك رجب ديب عنده كثرة أتباع، لكن أضلهم. هو قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، عندنا شهود سمعوهم في مسجد البسطة تحت، قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه. بمسألة موسى عليه السلام لما ترك قومه وترك فيهم أخاه هارون عليه السلام، هارون كان نبيا رسولا وموسى كان نبيا رسولا، والشريعة واحدة هي هي لما كان موسى وهارون في زمن واحد. وذهب موسى عليه السلام لميقات ربه 40 ليلة، فحصل أن بعض الناس كفروا، واحد اسمه موسى السامري أخذ من أثر حافر فرس جبريل، لما كان جبريل يركب على فرس أخذ من هذا التراب وجعله في عجل مصور من ذهب، فصار يطلع لهذا العجل المصور من ذهب خوار صوت مثل صوت البقرة يعني، فصار يقول للناس هذا إلهكم وإله موسى. فبعض الناس عبدوه، عبدوا العجل. كان سيدنا موسى ذهب إلى طور سيناء، لما رجع موسى عليه السلام وعرف أنه حصل كفر في هؤلاء غضب من ذلك حزن. الأنبياء يغضبون لله، يغضبون إذا تهكت محارم الله، إذا الناس كفروا يغضبون، إذا عملت المعاصي يغضبون، لا يغضبون لأمور الدنيا. فكان أمسك بألواح التوراة، كان يكتب على الألواح، بلا إرادة ألقاها فتكسرت. النبي لا يلقي ألواحا فيها كلام الله بإرادة بهيئة بحيث تتكسر، لا يحصل هذا من نبي. وبعض الناس بيصيروا بيحكوا بهالأمور الموجود في القرآن أنه ألقى الألواح، يتكلفون بما لا يعلمون فيقعون في المحظور في الغلط. فنحن بس اللي بدنا ناخذه بالجملة اللي حنقولها أنه لما ألقى الألواح ألقاها بلا إرادة لأنها تكسرت، معناته حصل إلقاء حتى حصل هذا. اكتبوا عندكم بارك الله فيكم. الصحيح أن موسى ألقى ألواح التوراة بلا إرادة، شو كان سبب الجملة هاي؟ مش شرط تكتبوها، بس لأنه تنسألت الشيخ أنه في كتاب لعالم مشهور مكتوب فيه أنه معنى وألقى الألواح وضعها، والدليل على ذلك قوله تعالى وألقى فيها رواسي أي وضع. فقال الشيخ هذا غير صحيح، أنه لو كان وضعها كيف تتكسر؟ الصحيح أن موسى ألقى ألواح التوراة بلا إرادة فتكسرت، هذا ما ورد في الحديث المرفوع، هذا ما ورد في الحديث المرفوع. في أشياء أحيانا نعملها في حياتنا سبق وقلنا تصير عندنا عادة، إذا كان هذا الشيء يعمل على وجه العبادة نحتاج للنية حتى نميز بين العادة والعبادة. وذكرنا أمثلة كثير كستر العورة، كل واحد منا من شأنه لا يخرج من بيته إلا ساتر العورة، بس من منا ينوي التقرب إلى الله؟ إذا كان يراقب نفسه ويراقب أعماله ويراقب لسانه يصير بينوي التقرب إلى الله، تعالى قعد هنا، يصير بينوي التقرب إلى الله فينال الأجر ينال الثواب. في أشياء بتكون مثلا مش من عادة الناس، واحد يطعم زوجته لقمة في فمها، زوجه قعد زوجي وقاعد معها زوجها بطعمها لقمة هي تطعمه، إذا لم ينوي لله تعالى لا ينال الأجر. إذا نوى تطبيق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان للزوجة لله تعالى يكسب أجر يأخذ ثواب. فنتذكر نحن في حديث للرسول اكتبوه صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجته إلا مداعبة الرجل زوجته يعني مداعبة الرجل زوجته بنية حسنة فيها ثواب. وذكرنا حديث بيسأل فيه الصحابة لما قال الرسول في بضع أحدكم صدقة سألوه كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة، فالرسول علمهم لو أتاها بالحرام أليس كان يأثم؟ كان يأثم، فإن أتاها بالحلال لكن بنية حسنة ليس مجرد قضاء الشهوة يعني وجد أنه يشتهي ففعل، لا. وهي كمان أليس هي إن منعته من حقه بلا عذر أليس تأثم؟ فإن مكنته من حقه لكن نوت لله تعالى لأن الله يحب ذلك يكون لها ثواب. وهذا اللي بيحصل بين الرجل والمرأة اسمه مداعبة، هذا إن كان بنية حسنة فيه ثواب، يعني للرجل ثواب وللمرأة ثواب. وقد ورد في الحديث حتى الواحد يتعلم كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجته ورميه بقوسه، يعني كمان إذا واحد صار يتمرن على جودة الرمي، هذا الرمي تعلم الرمي من فروض الكفاية، في كتير ناس ما بيعرفوا أنه من فروض الكفاية بيظنوا أنه سنة على معنى أنه ليس فرضا أنه زائد على الفرض، هو من فروض الكفاية تعلم الرمي. وركوبه الخيل كذلك، في ناس بيعمل ركوب الخيل ليتسلوا رياضة، أو بيقول هذه رياضة الأغنياء أو رياضة البرجوازية أو يعني هن علية القوم يعني، فبيعملوها مشان يشاركوا بالشيء اللي هو الهاي كلاس يعني بيسموه، إنه نحن بنعمله مشان يكون من هالطبقة. مين اللي يخطر بباله إنه إذا فعل ذلك يفعله لأنه من فروض الكفاية؟ أيضا تعلم ركوب الخيل من فروض الكفاية، تعلم سواقة السيارة من فروض الكفاية، سواقة الطيارة من فروض الكفاية، سواقة السفينة من فروض الكفاية، استباحة من فروض الكفاية، وأكثر الناس ما بيعرفوا. خاصة المسألة الأولى، مين بيعرف أنه ما يكون بين المرأة والرجل الزوج وزوجها أن هذا إن نوى به التقرب إلى الله يكون له أجر، ومن يخطر في باله أن ينوي التقرب إلى الله بالإحسان إلى زوجته وبتجنب الحرام، لأنه إن فعل ذلك قضى شهوته بالحلال مع الزوجة يتجنب بذلك الحرام، إن نوى لله تعالى له أجر. مثل قضية الأكل، كل يوم تطبخه بالبيت وبتأكله كلنا يعني شو سألته. فإذا كان واحد ما عنده أي نية إلا أنه جعانين بدنا نأكل، جعنا بدنا نأكل، أو بيجوا الأولاد من المدرسة جعانين بدنا نطعميهم، ينوي الإحسان يذكروا ذكروا بعضهم، يعني الولد يذكر أهله بطريقة لطيفة جزاكم الله خيرا، تذكروا النية الطيبة لأنكم تتكلفون على هذا، وبس يخلص يقول لهم بارك الله لكم في رزقكم أخلف الله عليكم البركة. وين هذا بيعملوها ببيوتنا؟ كلنا العادة ما بيعملوا، حتى إذا أكلوا هنا بيقولوا مرسي الأكل طيب كتير، يعني تعودوا على العادات الحسنة اللي هي كل يوم عم نعملها فيها إذا نوينا نأخذ أجر، وكل يوم نأكل بالبيت وعادة كل يوم بيعملوا أكل بالبيت، فمهم هاي. وركوبه الخيل والسباحة، كمان السباحة ليس لهوا باطلا بل هو من فروض الكفاية، السباحة تعلم السباحة، فإذا دخلت ابنك بدورة للسباحة أو أنت تعلمت السباحة إنه بذلك تقرب إلى الله. من الأدلة اللي نستدل فيها من أفعال الصالحين على موضوع كنا ذكرناه قبل هذا، استحسان تقبيل يد وقدم الرجل الصالح أو وجه الرجل الصالح، ما حصل من مسلم لما دخل على البخاري، فإن سبق وذكرنا بعض الروايات اللي حصلت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وضع يديه على صدغي النبي وقبله في وجهه وقال طبت حيا وميتا بأبي أنت يا رسول الله، طبت حيا وميتا. بعدين هون في عدة استدلالات أنه التبرك بالرسول، لما حط إيده يقبل الرسول، التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء بيقولوا يقبل الرجل الصالح وهو حي وبعد أن يموت، لأنه رجل صالح مبارك. ولما قال يا نبي الله يا رسول الله طبت حيا وميتا. عم يخاطب الرسول. امتى عم يخاطبه؟ على موته. وهبي بقول ممنوع ان تخاطب الميت. بقول ممنوع انك تحكي تخاطب تنادي الميت. هو عم بيقول يا نبي الله يا رسول الله، عم يكلم الرسول وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عم بيقول طبت حيا وميتا، يعني الرسول طيب وهو حي، مبارك وهو حي، ومبارك وهو ميت صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال وخليلاه وصفياه، هذا نداء، هذا نداء، مثل ما تقول يا نبي الله يا رسول الله وخليلاه وصفياه، هذا نداء. هذا حصل من أبي بكر أيضا وهو يقول هذا للرسول، يعني ينادي رسول الله. أيضا هذا ليس ممنوعا، الشرع منه ممنوع. فائدة: كان مسلم لما يدخل على البخاري، هلا باللغة فينا نقول لما يدخل، وعندما يدخل أقوى لغة. كان مسلم عندما يدخل على البخاري يقول دعني أقبل رجليك، يقول دعني أقبل رجليك، يعني معناته هذا شيء حسن. البخاري كان مجتهدا مثل الشافعي. مسلم ما عرف عنه أنه بلغ تلك المنزلة، لكنه كان حافظا كبيرا. يا طبيب الحديث في علله، يا طبيب الحديث في علله، ويا أستاذ الأستاذين. كيف نقول نحن معلم المعلمين؟ هو كان أستاذ الأستاذين. ويا سيد المحدثين، ويا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين. لأن بعض الناس بيطردوا، كيف تقابلوا الشيخ إيد الشيخ؟ يجوز تقبيل يد الرجل الصالح ووجه الرجل الصالح وقدم الرجل الصالح. هو صالح مبارك، قدمه مباركة، يده مباركة، وجهه مبارك. الرسول قبلت يده وقبل وجهه وقبلت قدمه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وكذلك بعد الرسول حصل اللي بيروا أن الرسول كان يسحب إيده، هذا غير صحيح. أنه كان يسحب إيده عم يجي واحد يقبل له إيده، هذا ليس صحيح. إنما الذي ثبت أنه قبلت يده وقبلت رجله عليه الصلاة والسلام. وحكيناكم عن ثابت البناني الذي كان تلميذا خاصا لأنس بن مالك رضي الله عنهما، كان كلما لقيه يقبل يده، يقبل يد أنس، يقول بأبي هذه يد مست رسول الله، يقبل عينه يقول بأبي هذه عين رأت رسول الله. يعني عم بيقول انه قديش هو مبارك أنس، وكمان في زيادة خير لأنه عينه شافت الرسول صلى الله عليه وسلم. حكيت لكم مرة جاء شاب وحتى لشيخنا أنه رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وقال له قبلني في وجهي. ومن شدة تعلق قلب الشيخ عبد الله رحمه الله برسول الله قال له تعالى أين قبلك الرسول في الرؤيا؟ فأشار له فقبله حيث قبله الرسول في الرؤيا، من شدة تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن البخاري كان في صغره ضريرا، أعمى، يعني كان لا يرى، وكانت أمه مجابة الدعوة، وكانت أمه مجابة الدعوة 27 مرة استغفار المؤمنين والمؤمنات فيصير الشخص مجاب الدعوة. صاروا قديش قلنا 17 18، اللي شهدوا اللي عم يخبرونا عم يوصلنا خبر أنهم يستغفرون 27 مرة ويطلبون يسألون الله رؤية الرسول. من الأسبوع الماضي قديش قلنا لكم مذكرين؟ 16، هلا 18 صاروا. الله يرزقنا جميعا رؤية الرسول. وكانت أمه مجابة الدعوة فصارت تدعو الله كثيرا أن يعافيه، فصارت تدعو الله كثيرا أن يعافيه. لما تسمع واحد مريض قولوا له إلجأ إلى الله. لما واحد يقول عندي مرض خطير أو أمي عندها مرض خطير، إلجأ إلى الله، لا يكون إلا ما قدر الله، وتصدق بصدقة على فقير منكسر الخاطر ولو كانت قليلة هذه الصدقة، إن شاء الله يحصل المطلوب. فرأت إبراهيم الخليل في المنام، فرأت إبراهيم الخليل في المنام، يعني رأت سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال لها قد استجاب الله دعاءك، فقال لها قد استجاب الله دعاءك. فأصبح البخاري بصيرا. فأصبح البخاري بصيرا. أنتم تعرفوا أنه في الخير إذا واحد عمل عمل خير ما كان سبق إليه، فصار الناس يفعلون مثل ما فعل بسببه، يعني كلما فعل فاعل هذا الخير يتجدد الثواب الذي عمله أول مرة. كمان في الشر، إذا واحد عمل عمل شر ما سبق إليه، كلما عمل إنسان هذا الشر الذي كان هو أول ما بدأ به ذاك يتجدد له الإثم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما قتل شخص إنسانا ظلما يتجدد الإثم لولد آدم الذي كان هو أول من قتل، أول من فعل ذلك، قابيل الذي قتل هابيل يتجدد له الإثم لأنه هو كان سن ذلك، يعني هو أول من فعل ذلك. ففي الخير يتجدد الثواب وفي الشر يتجدد الإثم. مسألة، قال شيخنا من علم شخصا معصية لا يعرفها، يعني واحد في معصية من المعاصي ما بيعرفها، جاء واحد علمه عليها لا يعملها. من علم شخصا معصية لا يعرفها ليعمل بها لا ليحذرها، يعني علموا إياها لا يعملها مش لا يحذر منها، فكلما عمل هذه المعصية لحق الذي علمه الإثم، فكلما عمل هذه المعصية لحق الذي علمه الإثم. الشر هيك وبالخير يتجدد ثواب، واحد يعمل خير يعمل خيرا. فائدة في حديثنا احنا بنروي كتير بس تعرفوا هو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال. فائدة، حديث من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة، من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. ضعيف رواه السخاوي، إنه ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال. من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. ضعيف رواه السخاوي. كان الشيخ يروي حديثا أيضا من صلى علي في يوم الجمعة 100 مرة فرج الله له 100 كربة، فرج الله عنه 100 كربة، 30 في الدنيا و 70 في الآخرة، يعني الله يقضي له 100 حاجة، 30 في الدنيا و 70 في الآخرة. هذا أيضا عمله به، فواحد قاعد ما عنده شيء يعمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقضي الله له 100 حاجة، قد يفرج عنه 100 كربة، 30 في الدنيا و 70 بآخرته. هناك أشد من هنا، الآخرة يحتاج الشخص أكثر من هذه الدنيا، وهذا أيضا عمله به. كان الشيخ الله يشوف واحد قاعد في يوم الجمعة يقول له معك سبحة، يقول له نعم، يقول له صلي على النبي 100 مرة. فقد ورد في الحديث أن من فعل ذلك في يوم الجمعة الله تعالى يقضي له 100 حاجة، 30 لدنيا و70 لآخرته. هذا من الأشياء العظيمة. ما ذكر في هذا، ما ذكر صيغة معينة ولا وقت، لا هذا الحديث اللي قاله 100 مرة ما ذكر لا صيغة معينة ولا وقت معين. وإذا لاحظت بهذا الحديث اللي هلا رواه من دون ذكر صيغة معينة هون الرواية اللي رواه هون، اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، هذه وردت في رواية أنه هي الصيغة اللي إذا صلىها 80 مرة يغفر له ذنوبه 80 سنة. فإن قلت كيف هذا وقد لا يعيش 80 أعمار أمة الرسول بين 60 و70 الغالب، فمعناه لو كان عمل ذنوبا بتقدير من عاش 80 الله يغفر له تلك الذنوب من كثرة ما يعمل بتقدير من عاش 80. فهذه الصيغة التي وردت في حديث اللهم صل على محمد عبدك نبيك ورسولك النبي الأمي، لما توقف على الياء بتكون تظهر الشدة الياء، النبي الأمي ليس النبي الأمي أمي، هيك ما بيحصل السر، ما يحصل يظهر شدة الياء. فائدة حديث خير الذكر الخفي، حديث خير الذكر الخفي قد يكون معناه أن أفضل الذكر ما كان سرا مع حضور القلب، ما كان سرا مع حضور القلب. لما يقول الرسول هون بالحديث خير الذكر الخفي ليس معناه الذي يكون في القلب، لا، المقصود هون بالخفي يعني يخفى على الناس، يخفى على الناس، ينطق به لكن بحيث لا يسمع الناس، ما حضور القلب. حضور القلب يعني بيكون في قلبك وأنت تذكر الله، تستحضر في قلبك تعظيم الله ومحبة الله، هذا وحده أجر فيه، أجر وثواب. إذا واحد لو بدون أن يقول شيئا صار يستحضر في قلبه محبة الله وتعظيم الله له أجر، له أجر كبير. فإذا اجتمع ذكر اللسان باللفظ الصحيح مع هذا يكون الكمال، هكذا يكون أكمل. إذا اجتمع ذكر اللسان مع حضور القلب مع الخشوع في القلب فهذا يكون أكمل، أحسن، أثوب، أنفع، فيه سر وبركة أكثر. ليس معناه لا ينطق بالحروف، ليس معناه لا ينطق بالحروف، إنما يخفيه، يعني يخفي الذكر على سمع الناس، إنما يخفيه لأنه أبعد من الرياء. الرياء كثير قريب من واحد يقع فيه، فحتى يبتعد من الرياء يكون سرا، يكون سرا، خاصة لما واحد بده يقول أشياء فيها لفظ في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها صاد وسين، هذه كثير بتطلع لما يكون واحد عم يطلع الحرف، فانتبهوا من هالشغلة. يعني الرياء كل واحد منا معرض بكثرة أن يقع فيه، نفسه تحدثه بذلك، الشيطان يوسوس له أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الناس حتى يرضى عنه الناس حتى يثنوا عليه. يعني بيكون واحد بده يدرس تصير نفسه الشيطان يقول له شفت شو مبسوطين انت هلا عميل مشان يثنوا عليك، مشان يقولوا شوف شو فهمان هالزلمة، واحد حافظ له كم كلمة بالعربي يقول له اطرق لك هلا كم جملة على نسق واحد، وهيك صعبين يعني على الناس من حيث السمع ما سامعين مثلهم حتى يقولوا شوية فهمان كثير. دائما يستحضر في قلبه أنه يعمل هذا لله ولا يلتفت إلى هذه الخواطر إلى هذه الوساوس، مهما أحسن مهما أجاد في عمله يقول أنا أعمله جيدا لله تعالى، أنا أحسنه لله تعالى، أنا أفعل هذا حتى أجلب الناس لسماع الحق، إذا قلت شيئا مؤنسا حتى يسمع الجديد فيرغب في تعلم الدين، إذا قلت شيئا غريبا ليس بقصد الغرائب ليقول الناس ما أحسن فهمه وإذا شو أفهمان كثير، لا، حتى يقول بعض ضعفاء العقول أنه هذول بيعفوا كمان يحكوا، يعفوا يتكلموا باللغة العربية، يحفظون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون في تفسير الآيات حتى يجذبهم لقبول الحق، ليس ليقولوا أوه هذا فهمان كثير هذا عنده علم كثير، ليس لهذا، لا ينظر إلى هذه الناحية، ينظر إلى مرضات الله. إذا صار يعمل فكره أنا أقصد من عملي مرضات الله ليس رضا الناس عني، الناس رضوا أو لم يرضوا، المهم أن يرضى رب العالمين عنك، المهم رضا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ما معناه الناس؟ الناس معناه الأخيار وشبهه. بعض الناس قد يقول لك هاي الشيخ الحبشي كثير من الناس بينتقدوا بيسبوه بيعترضوا عليه، من هذول؟ ليسوا الأخيار، ليسوا الصالحين، هؤلاء لا عبرة بهم، مدحوا أو ذموا لا عبرة بهم، لأنهم لا يمدحون على حسب الشريعة ولا يذمون على حسب حكم الشريعة، إنما للهوى يمدحون الشخص، للهوى يذمون الشخص. الجهال إذا أتي لهم بمال يمدحون الشخص لمجرد أنه أتاهم بالمال، لو كان على فساد، لو كان على ضلال، يقولوا طعمان وشربنا وسقان وجبنا بيت جبنا مصاري. هكذا المشبهة المجسمة كيف يفعلون مع الناس؟ بالمال، يغرونهم بالمال، أفسدوا عقائد كثير من الناس بالمال. قال شيخنا رحمه الله كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المسلم حول الكعبة. قال كل أعدائنا عبيد المال. الذي جمعهم تكالبوا على أهل الحق والهجوم على أهل الحق المال، هذا الذي اجتمعوا عليه. قال كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن بالكعبة، يطوف المؤمن بالكعبة، هن المدار عندهم المال. الشيخ عبد الله رحمه الله قال نحن ندور مع المصلحة حيث كانت نكون، نحن نمشي مع المصلحة. أين المصلحة؟ أن يكون في البيت في البيت، في المسجد في المسجد، في الشارع في الشارع، يدرس الناس في البيت ففي البيت، في مكان آخر يسافر إليه. نحن ندور مع المصلحة، يعني الذي يحرك الرجل الصالح المصلحة الدينية، ينظر إلى المصلحة الدينية لهذا يتحرك. أما هو لأجل المال يكفرون لأجل المال، عبيد المال، يعني أهمهم المال، هذا غرضهم المال، ليس رضا الله، لا ينظرون إلى هذا. فإذا واحد جاءته هذه الخواطر شو بيقول؟ أنا أعمل لله، أنا قصدي من عملي أن أرضي ربي، ليس أن يمدحني الناس، مدحوه ولا ذموه الناس، العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. في شغل بيقعوا فيها ناس بالغيبة ما بينتبهوا له، هنذكرها هلأ في سؤال سألناه للشيخ، اللي هو إنه بعض الناس كنا عم يذكروا شخص، بقول واحد بس أنا ما بحبه، هذه غيبة. ليش؟ لأنه يكره. مش إذا واحد قال له لواحد لا أحبك أليس يكره؟ أليس ينزعج؟ أليس يتأذى عادة من هذا؟ بعض الناس ما بيقول لك، بيقول لك ما بحكي لي وأنا ما بحبه يا غيب، وإن كان لا تحبه لا تقول ذلك، وكل شيء بيجي عبالك تقوله وتقوله. هذه كثير من الناس ما بينتبهوا لها، وإذا أردت أن تعلمهم بيقولوا لك يا خي أنا ما بحكي عليه، أقول أنا ما بحبه، بصير يناقشك كمان، ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه. طيب هذه الصفة أنه أنت ما بتحبه، أو يكره إذا سمعها بيكره. بعدين في شغلة كثير مهمة تعرفوها، أن الغيبة تحصل ولو كان الشخص عمره يوم واحد، أنا عمره يوم واحد تحصل الغيبة. في ناس بفكر أن الغيبة بس للكبير، في واحد سألني قال لي تحصل للصغير؟ قلت له بتحصل. قال لي لو عمره 4 سنين؟ قلت له لو عمره يوم. قال لي كيف؟ ما هو إذا بلغه، لو كان يتأذى لو بلغه. قال لي هذا إذا سمع ما بيتأذى، وعرفت شو عم بيقيسه، يعني بحيث لو كان يفهم لا تأذى، هذا المعنى، بحيث لو كان يفهم لا تأذى لو عمره يوم. قالوا في ناس بيجوا بيزوروا ناس بعد مولد، جيت لي ما أبشح الصبي اللي جيت، فبتيجي واحد عم تقول له مثلا متعلم لا تقولي هيك ما بيجوز، قلت له ما هو بشع. طيب شو عم نقول نحن؟ بناقشوا، يعني في ناس مش انه بيرضوا بقول بارك الله فيك نبهتني، يقول ما هو بشع. طيب شو بعمل؟ انت بشع ما تقول، يرضى لو كان يفهم يرضى انه يقال عنه ذلك؟ لا يرضى، حكم الشرع يا عم، الواحد يتعلم حتى يطبق، من لم يتعلم يسبح ببحر الجهل يغرق، قد يغرق. امرأة قالت عن مسلم لا أحبه لا يدخل قلبي، لأنه هذول ما بيجوز يقول الواحد عن المسلم، فقيل لها انتبهي من الغيبة. هلا قبل ما أقول كمية المسألة كمان لنبهكم على الموضوع، أنه لما يكون بحكم الشرع هيدا حكمه أنه غيبة، هو بيعرف بحكم الشرع شو معنى الغيبة. إذا قال هذه ليست غيبة يكون كذب الشرع. أما إذا قال واحد مثلا عم يكذب قال أنا ما اغتبته، ما قال هذه ليست غيبة، لا يكفر. أما إذا قال ليست غيبة هو بيعرف ما معنى الغيبة في الشرع يكفر. مثل واحد كذب وقيل له لا تكذب، هو عرفان أنه كذب، شو الكذب؟ الكلام بخلاف الواقع مع العلم، فقال هذا ليس كذبا، هون بيكون عم يكذب الشريعة. أما إذا قال أنا ما كذبت يريد كذبا آخر لا يكفر. نكتبهم هيك بالأول وبعدين إن شاء الله. فقيل لها انتبهي من الغيبة، فقالت أنا لا أغتابه. شو أرادت هون؟ أنا لا أغتابه، مش أرادت الكذب إنه أنا ما وقعت بغيبته، أرادت لا أغتابه إنه هذا اللي عم بقوله منه غيبة، يعني المسألة اللي أنا عم حذر منها الله. قال الشيخ إن لم ترد أنه يستحق التحذير منه، إن لم ترد أنه يستحق التحذير منه كفرت، إلا أن تكون مثل قريبة عهد بالإسلام، إلا أن تكون مثل قريبة عهد بالإسلام. عرفتوا شو سبب ما علة التكفير هون؟ إنه كذبت الشريعة. أنا أقول أنا لا أغتابه، يعني أقول هذه المقالة اللي أنا عم أقولها ما أنا غيبة، وهي بتعرف الغيبة شو معناتها، ذكرك أخاك المسلم في خلفه بما يكره، يعني لو سمع. مسألة تتعلق باللغات. اللغة العربية أفضل لغة، سبق وقلنا أظن، أحسن لغة وأسهل لغة أوسع لغة، ما يجوز الواحد يسبها ولا يذمها ولا يطعن فيها ولا يسب حرف منها، لأن الحروف في اللغة العربية موجودة في القرآن الكريم. أظن سبق وذكرنا مسائل حصلت مع ناس عم درسوا أولادهم، فبتقوم بتسب حرف العين أو حرف الألف، وهي تعلم أنه موجود في القرآن الكريم حرف العين وحرف الألف. حتى مرة سألت شيخنا رحمه الله عن امرأة صاحبتها اسمها أسماء، فصار مشكل بينها وبينها وكرهتها، فقالت والعياذ بالله قالت كرهت الألف لأجلك أنه اسمها أسماء. قال الشيخ كفرت، أليس تعلم أن الألف في لفظ الجلالة الله وفي اسم النبي أحمد؟ هذه من المسائل اللي قد يقع فيها بعض الناس من سبب الغفلة، ما بينتبهوا، ما بيراقبوا حالهم. مين منه ما بيعرف أنه لفظ الجلالة الله فيه ألف واسم النبي أحمد فيه ألف؟ كلنا بنعرف، فما بينسب ولا حرف من حروف اللغة العربية. المسألة هي تتعلق باللغة العبرانية والسريانية اللي نحن سألناها للشيخ. شخص سب العبرانية والسريانية، العبرانية بتعرف لغة التوراة والسريانية لغة الإنجيل. قال الشيخ إن كان يعلم أنه أنزل كتابان بهاتين اللغتين وسبهما كفر، إن كان يعلم أنه أنزل كتابان بهاتين اللغتين وسبهما كفر. يعني كيف اللي بيسب اللغة العربية يكفر؟ لأنه سب لغة القرآن، لغة النبي محمد، لغة أهل الجنة. واللي بيسب العبرانية والسريانية إذا كان بيعرف أنه في كتاب أنزل بها اللغة وكتاب أنزل بها اللغة يكون كفر، إلا إذا كان كلامه ليس سبا، إلا إذا كان كلامه ليس سبا، كأن يقول صعبتان، يعني قال العبرانية صعبة السريانية صعبة لا يكفر. اللغة العربية ما صعبة، ما نقول عنها صعبة، كثير من الناس بيقولوا صعبة. وقال الشيخ رحمه الله لما جاوب الشخص اللي سأله قال له هو بسبب اختلاط العرب بالعاجم غير العرب وتركوا اللغة، ما تعلموها، ما نشأوا عليها، صاروا يقولون صعبة، يجدونها صعبة. وإليها في الأصل على الشيخ هي سهلة، رجعال هي أسهل لغة، يعني سهلة وأسهل لغة وأفضل لغة وأحسن لغة وأشرف لغة، اللغة العربية. فما ممنوع واحد يقول عنها صعبة، ما أنا صعبة هي. بس هلأ صار بيقول مثلا بيجي بيقولوا عم يعطوا درس بالقواعد، بيحكوا عن المنادى مثلا أو عن ما أو عن إلا الاستثناءات أو كذا، وما سبقوا وسمعهم بالمرة وش شو هذا؟ هيدا كله بيطلع ما عاد الا كم حاله واللي بده يقول الكلمه بعد الا بده يعرف شو في قبلها وبده يعرف يعني الاحكام اللي هي تتعلق بهالمساله مثلا. فشو بيقول؟ بيقول شيء صعب كثير لانه ما سبق وتعلم ما سبق ومارس. اما مثلا هلا شوفوا واحد والدين بامريكا وعاش سنين وبعدين اجى على لبنان. في واحد كان عايش واجى لهون وتعلم علينا العربي والشرع وكذا، فسالته قال لي انا كنت فكر امريكان يعني مش كشخص فكر بالانجليزي، يعني كيف احنا اذا بدنا نحكي كيف بنفكر؟ العاميه، العامي بلغتنا يعني، هو بفكر بالانجليزي لانه نشا عليه، فهل يجدها صعبه؟ لا. طبعاً احنا كيف بنفكر؟ احنا بنفكر بلغتنا العاميه، اذا بدنا نحكي انجليزي بدنا نحولها بعدين نشوف كيف بدنا نحولهم لنقولهم. كيف نجدها بالنسبة لنا؟ ما نلاقيها سهل علينا نحن اللي معنا هالقوة باللغة. أما لو واحد نشأ عليها، نشأ على العربية، يسمع العربية من صغره، شو بلاقيها؟ لا هي اللغة السهلة، بلاقيها هي اللغة السهلة وهي سهلة، أنا ليست صعبة، بس الناس ابتعدوا عنها. إذا قال مثلا تلميذ أشين بلاقيها صعبة علي، ما في عليه ضرر لأنه قال بلاقيها صعبة علي. قال الشيخ باب لا في النحو صعب، يعني بينقال هيك عبارة باب لا في النحو صعب، يعني ما انه سهل على اي واحد انه يحيط بالعلم به. هلا اذا بتقول لواحد باب لا في النحو صعب بقول لك شو عم تقول؟ يعني هالجملة اللي عم تقولها شو هي؟ يعني شو اشبه لا؟ ما كلها لا، بقول لك لا هي شو لا؟ هي لا لا فيها اشياء كثير باللغة العربية، بس الناس ابتعدوا وصاروا بيستغربوا، يعني بيستغربوا اللغة العربية. بينما الشيخ رحمه الله لأنه كان يتكلم العربية من أول نشأته كان يستغرب كثيرا من الكلام اللي نحن بنقوله، يقول لي شيء عجيب في لغتكم، شيء عجيب. لما قلت له نحن في لغتنا إذا أراد أحدنا أن ينادي ابن أخيه يقول له تعال يا عمي، يقول له تعال يا عمه، ابن أخته شو يقول له تعال يا خاله. قلت له شو كيف هذا؟ قلت له يعني يا من أنا عمك، قلت له يا من أنا خالك، قلت له هيك بلغتنا. هل شيء غريب استغرب، بس ما كلنا نحكيها عادل، كلنا نحكيها عادل. شو نقول لابننا نحن عم ندلعه؟ يا بابا احلاك يا بابا، والام بتقول لها احلاك يا ماما، هل هذه لغه صحيحه؟ لا، بس هيك نحن نشأنا على هذا. الشيخ عبد الله بيستغرب هذا اللي نحن عنا يا عادل بالنسبه لنا، انه قد يقول قال هذا اللسان المستقيم عنا، يقول له يا عمو يا خالو. هذا ذم، والذي يطعن في الإسلام يقول الإسلام صعب يكفر، دين الله يسر. هذا ذم طعن، هذا عم يطعن في الدين لما يقول الدين صعب. ليس صعبا، يسير سهل. اكتبي هذا بالدين، من كذب ثم قال هذا ليس كذبا يكفر، أما إن قال ما كذبت يريد كذبا آخر فلا يكفر، أما إن قال ما كذبت يريد كذبا آخر فلا يكفر. وأنتم أظن تعلمتم حكم الشخص إذا وقع في معصية ثم أراد الستر على نفسه، العلماء قالوا يجوز له أن يكذب، أن يقول ما فعلت ذلك. استدلهم أخذوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني المعاصي فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد، يعني الحاكم إذا أبدى له الشخص ما فعله من المعصية التي تستوجب حدا يلزم من فعلها الحد، يلزمه أن يقيم عليه الحد. أما الأصل أنه شو يعمل؟ أن يستر على نفسه، ما يقول أنه فعلت، فهون يجوز له أن يكذب ويقول ما فعلته، يجوز له أن يكذب ليستر على نفسه ويقول ما فعلته. هذا ما عم يكذب الحكم الشرعي، يقول ما فعلته، ما قال الذي فعلته من الزنا ليس زنا، وما قال الذي فعلته من السرقة ليس سرقة، ما قال ما فعلته من الغيبة ليس غيبة، ما قال ما فعلته من الكذب ليس كذبا. يختلف الموضوع. اكتبوا عندكم المسألة تتعلق بالمعاملات. سألت الشيخ في الجمعية والمدارس وغيرها يعني من مؤسسات الجمعية وغير مؤسسات الجمعية، يحتاجون لما يسمى الطابع المالي. عفو الطابع كانوا البيات يقولوا بول من زمان، الذي تطلبه الدولة للمعاملات، الذي تطلبه الدولة للمعاملات. هذا شيء منيح أن واحد يسأل العالم عن الأشياء التي تعمل عادة حتى يعرف الحكم. ما يقول الواحد أنه حتى هذه ما يسأل عنها، لا حتى هذه ما يسأل عنها. وهذا يدفع مال في مقابله، يعني الواحد بده يجيبه ما بيجيبه ببلاش عادة، يدفع مال يعني على وجه البيع عند الناس، يقول له على ما يقول أعطيني الطابع المالي معناته يعني بيعني هيك عند الناس، اشتري يعني بالمصاري. فنحن كان سؤالنا أنه لما هيك بيصير فينا نعمل هيك يعني؟ قال الشيخ يقولون لهم نعطيكم هذا المال تبرعا ونأخذ منكم هذا، يقول له نعطيكم هذا المال تبرعا ونأخذ منكم هذا. هو يعني بمحصلة الموضوع الشخص اللي عنده الطابع المالي بده مصاري، بمحصلة الموضوع نحن نسأل الله السلامة نريد السلامة، نحن عم نفتش على السلامة هو عم يفتش على المصاري، فبنعمل هالطريقة اللي فيها لنا السلامة وله فيها مصاري للزلمة، يعني هو بيكون حصل على المصاري ونحن سلمنا في هذه المسألة. هذا اللي نحن بدنا إياه. لو حكيوا الناس الجهال تمسخروا استهزأوا ضحكوا، نحن نريد أن نسلم في آخرتنا وفي قبرنا إن شاء الله. أما لو كان مال مصلحة مثل ما تسأل الحاجة، إذا يخرج هذا المال اللي هو مال مصلحة بطريق فقير لا نفقة واجبة عليه، ثم هو إن شاء يتبرع به ليتصرف به في هذا، أنه مال المصلحة ومنحطه هيك بهالطريقة هاي قالها نحن عم نحكيها، هذا الأسلم، هذا اللي مريح كمان. شيخ قلت اللي بيقول عن الإسلام صعب يكفر؟ ذم، هذا ذم في الإسلام. الدخول في الإسلام سهل، وأصل الإسلام الواحد أراد أن يسلم كيف يدخل بالنطق بالشهادتين، شيء سهل هذا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا واحد قال هذا كان كافرا وقالها ليدخل في الإسلام، شيء سهل، سهل جدا. الله تعالى ما كلفنا بشيء لا نطيقه، لا نطيق أن نفعله، بس لما يطلق القول هيك هذا فيه ذنب. هذه الفائدة تتعلق بالتلقين، يعني كنا عم نسأل الشيخ عن متى يلقن الشخص إذا عمل قبل أن يحفى عليه التراب، أكتبها فائدة. سئل الشيخ إذا وضعت الحجارة، هن يحطوا الميت في القبر، الله تعالى يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة إن شاء الله. إذا وضعت الحجارة وقبل أن يوضع التراب لقنا، يعني بيحطوا الحجارة بعد ما يحطوا الإنسان الحفرة يحطوا حجارة عادة، لأنه ممنوع أن يهال التراب على جسم الميت دغري، الشرع ممنوع، بنحط حائل بعدين بنحط التراب. وقبل أن يوضع التراب لقنا، هل ينفعه؟ يعني هل هون بيكون حصل التلقين؟ قال الشيخ يحثون التراب ثم يلقنونه، يعني هذا الأحسن، يحثون التراب يعني بيحطوا التراب عليه بعدين بيوقفوا بلقنه، هيك الأحسن، يحثون التراب ثم يلقنونه. ولو فعلوا قبل حثي التراب صح، ولو فعلوا قبل حثي التراب يعني قبل بيحطوا التراب عملوا التلقين بصح. سيدنا آدم عليه السلام كما تعلمون أنه نبي رسول، وأن النبي الرسول لا تحصل منه كفرية لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي، ولا معصية كبيرة ولا معصية صغيرة فيها خسة أو دناء، إنما الذي يجوز أن يحصل منه معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناء. فاللي حصل من آدم أنه أكل من الشجرة قبل أن يوحى إليه، بس هو بعد أن نزل عليه الوحي من الأنبياء صار معصية صغيرة أنه أكل من الشجرة، معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناء. فبعض الناس المتصوفة يسمون أدعياء التصوف يقولوا لا، هذا اللي حصل عزامه من آدم أنه منه معصية، وبيصيروا بيحاولوا يقولوا الآيات على غير الوجه الصحيح، بيصيروا بيقولوا أنه بيذكروا بعض الآيات اللي هلا حنتكلم نحن بنذكر شو معناتها لأنه ورد في الآية فنسي ولم نجد له عزما، فبيقولوا أنه فعل ذلك ناسيا، فإذا لا إثم في ذلك. وبعض الجهلة المتصوفة شو بيقولوا؟ بيقولوا عياذ بالله، يقولون كان مأمورا باطنا منهيا ظاهرا، فساد هالكلام، ما له عازة. شو كان مأمورا باطنا منهيا ظاهرا؟ عشان هيك سيدنا أحمد الرفاعي تتذكر المقال اللي بنقول عنه، لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، للفقهاء يعني هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، لولا الالتزام الظاهري بالتعلم وأداء الواجبات واجتناب المحرمات لا يصل الشخص إلى علم الباطن. جهلة متصوفة حتى يدافعوا عن أفعالهم المخالفة للشرع شو بيقولوا لأهل الشرع؟ بصيروا يقولوا أنتم هذه أمور ما بتعرفوا فيها، ما وصلتوا لها، نحن أهل الباطن، أنتم يا جماعة الظاهر، لولا الظاهر كيف يصل الشخص إلى علم الباطن؟ ما بيوصل. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تعلموا ما فرض الله عليكم ثم أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، يفيض الله عليكم العلم اللدني اللي هو علم الباطن. ويعلمكم الله يعني يفيض على قلوبكم العلم اللدني الموهوب الذي لا يطلبه الشخص طلبا عند المشايخ، إنما يفاض على قلبه إفاضة. جهلة متصوفة شو بيقولوا للناس؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، شو أظن أن نحمل المصحة والصبحة وهيك وخلص بيجي العلم؟ ويعلمكم الله شو معنى ويعلمكم الله؟ يفيض على قلوب المتقين الصالحين العلم اللدني الموهوب الذي لا يطلب بطريق الدراسة عند المشايخ. اكتبوا عندكم فائدة، قوله تعالى ولم نجد له عزما، مش معناته عمله بلا إرادة، أي لم يكن له عزم قوي، يعني فعل ذلك بدون عزم قوي لكن بإرادة. شو الدليل أنه فعله بإرادة؟ أن الله تعالى قال وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه، يعني لو كان بلا إرادة ما بينكتب عليه الشخص إذا فعل شيئا بلا إرادة. بارك الله فيكم. نهلل صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اصلح ازواجنا وذرياتنا واحبابنا، واجمع على الحق كلمتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا الليله برؤيه وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجز عنا شيخنا خير الجزاء. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بارك الله فيك. Thank you.